السؤال 73. الجميع من التوحيد متلازمة وينافيها كلها ما ينافي نوعا منها. الجواب نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك بالبقية، لذات ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، ودعاؤه إياها عبادة، للمخ العبادة، صرف على غير الله من دون الله، وهذا شرك بالإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر، معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك بالربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكه، ثم أنه لم يدعوه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان كان، فيصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له، يعني لهذا المدعو، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. يعني إذا اعتقد بأن هذا المدعو قادر على فعل ما يطلب منه أيا كان، فإن الداعي لهذا الميت اعتقد فيه القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك في الربوبية. وإذا اعتقد بأنه يسمع ويعلم ما يصدر من الناس وهو ميت، فهذا شرك في الأسماء والصفات، لأنه اعتقد له سمعا شاملا وعلما شاملا وقدرة شاملة، كان في هذا شرك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. في كتاب يقال له الديوبندية، هذا الكتاب أظهر من مخازي هذه الفئة التي منها جماعة التبليغ، أظهر من مخازيهم ما لا يعلمه إلا الله، يعني شيء فظيع، حتى أنهم يقولون أن الشيخ يأتي يرآه بعد ما يموت، وقد يتمثل لهم الشيطان ويرون بالنوم شيئا أو باليقظة شيئا، فيظنون أنه الشيخ، وهو الشيطان تمثل له. واحد يقول أنه ركب بسفينة وأصابها ريح مطر وكادت تهلك بمن فيها، قال فجاء الشيخ فلان وحمل جانبا منها على كتفه، وجاء الشيخ فلان وحمل جانبا منها على كتفه، ومن هذا الكلام ويقول أنهم لما رجعوا وجدوا الخبر في بلدهم عند المريدين حق ذلك المشايخ، وقال أن فلان في الساعة الفلانية في دور الفلاني خرج من حجرته أو من غرفته، يعني حق الشر، وإذا بثوبه مليء ماء، فخلعه وقال وأعطاني إياه وقال أغسله، وإذا فيه رائحة ماء البحر، يعني أنه أتى من هنا، لكن جاء من هنا راح انقذه ورجع. ومن هذه الخزعبلات التي لا يصدقها إلا مجنون أو معتوه، الشيطان يتمثل لهم ويزعم لهم بأنه فلان، وهكذا في الصوفية يلعب عليهم الشيطان، يقول محمد في الدين العربي أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه كل الأحاديث الواردة عنه، فمنها ما يقول أنه صحيح أنه قاله، ومنها ما يقول أنه ما قاله، وأشياء كثيرة كبيرة جدا، بحيث يتمثل الشيطان بهذا الإنسان ويزعم أنه الله، أو يزعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزعم أنه الشيخ الفلاني، أو ما أشبه ذلك من الأمور. وكل هذا هو الشيطان الذي يتمثل لهم يصدقون بأنه الشيخ فلاني، ويعتقدون أن الشيخ فلاني المذكور في المكان الفلاني أن له سر وأنه يخرج وأنه يملك المضطرين وأنه إذا دعوا في مكان كذا يعني عند ضرورة كذا يجيب من هذا الكلام. والشاهد منه أن الشرك صحيح من ثلاثة، فإذا اعتقد بأن هذا المذموع له سمع محيط بالأصوات كسمع الله عز وجل، وله علم محيط بالمعلومات كعلم الله عز وجل، فهذا يعتبر شركا بالربوبية وشركا بالأسماء وهو شرك بالألوهية. السؤال الرابع والسبعون: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ الجواب: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل إن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم إن الله تعالى خرجهم من النور، فالأحاديث في شأنهم كثيرة. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد إلا بذلك، ومن أنكر الملائكة كفر، كما أنه من أنكر الكتب والرسل كفر، ومن أنكر اليوم الآخر كفر، ومن أنكر القدر خيره وشره كفر. السؤال الخامس والسبعون: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ جواب: هو الإقرار الجازم بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون، وعباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهزئون، خلقهم الله عز وجل لعبادته، وكلهم خيرون، ليس لهم رغبة في شيء ولا جبلوا على شيء من أمور الدنيا، ولكنهم لهم أعمال مخصصة من الله عز وجل كل بحسبه كما سيأتي إن شاء الله. يجب علينا أن نؤمن بهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا بأن كل قسم منهم يجاورون ذلك القسم ويعملون فيه بحسب ما وظفهم الله تعالى.